ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب المناقب دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم مناقب جمد منقبۃ و او دا شرافت و فضیلت توئی باب د بیان دا کی چراغی دی فوارا د فضیلت د نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وبه قال حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال اخبرنا محمد بن مصعب قال اخبرنا الاوزاعي ونبي عمار بن واصلة بن الاصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى بيشك الله رسولي من ولد ابراهيم اسماعيل دا اولاد ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة ورکلو دا اولاد اسماعيل عليه السلام بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا او دا بنو كنانة قريش ورکلو واصطفى من قريش بني هاشم بنی هاشم چې قرکړي واصطفاني من بني هاشم او د بني هاشم نه چې قرکړي هر حدیث حسن صحیح وی قال حدثنا يوسف بن موسى القطعان البغدادي قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن اسماعيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله ان قريشا جلسوا قريش ناسوا فتذاكروا احسابهم ندي ذكر قولوا دخلوا نسبوا بينهم فقل المنسكي فجعلوا مثلك مثل نخلة ندیبرد المثال ساق ومثال لا تجري حبیب استاس مثال وبرول ومثال لا تجري ومثال لا تجري استاس مثال وبرول ومثل الكجري في كفوة من الأرض كفوة ستوي ويداع خاور توي تجار كي ديشي دكورنا کمشه جارو کے دیتا ہوئی کبوا نو استاسو مثال داسی اگر زولو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق بے شک اللہ مخلوق پیدا کڑیو فجعلنی نو گرزول دمال را گرزول دے اللہ مال را فی من خیر فجعلنی من خیر فرقهم زی گرزولم دے غرڈلو دزوینا و خیر الفریقین او دے غرد آغا دوڑلو دزوینا عرب و جب ثم خير القبائل ثم بیا پا ورد قبائلو کی یا ثم خیر القبائل بیا اللہ قبائل غرکیو فجالنی من خیر القبیلہ ثم خیر البیوت بیا پا ورد قرنو کی فجالنی من خیر بیوتهم زگر ظلم غرا پا قرنو ددوی کی فان خیرهم نفسا زغرم دې ټولونو په اعتبار د نفس وخيرهم بيتا غرم دې دینه په اعتبار د کور هاذا حديث حسن عبد الله بن حارث هو ابن نوفل وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال ابن سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ابي وداع قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغنوا حضرت عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه سمع شيئا تبريك ندعي او ريدل وسشه چیز دویدنا سب بارت کی چاویلیو نو دید نبی ریح صلی اللہ علیہ وسلم پا منبر شریف فقالوی من انا رسوکی فقالو انت رسول اللہ علیہ السلام تد اللہ رسولی او پتاد اللہ سلام نے قالانا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلق ذو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رضي الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق الله مخلوق پیدا کړي فجعلني في خيره نزي ګرځولم په غرض وی کې ثم جعلهم فرقته به ګرځولي دې جوړلې فجعلني في خيره فرقته نو ګرځولم په غرض وی کې پډاله کې ثم جعلهم قبائل ابي ذري دي قبائل فجعلني في خير قبيله غرذولم ذ فقره ذي کی پیسه باد قبلي ثم جعلهم بيوتا ابي ذري دي كون فجعلني في خيرهم بيتا غرذولم ذ فقره ذي کی پیسه باد کور وخيرهم نفسا او غرب دی کی پیت باد نفس هادا حدیث حسن صحیح غریب وروا ورویان سفیان سوریان یزید ابن ابی زیاد نحو حدیث اسماعیل اسماعیل ابن ابی خالد عن یزید ابن ابی زیاد عن عبداللہ ابن الحارث عن العباس ابن عبدالمطلب وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال اخبرنا وليد بن مسلم قال اخبرنا زائي قال اخبرنا شداد ابو عمار قال حدثني واثلة بن الاصقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول فرمائے ان الله اصطفى كنانا الله ورکڑے د کنانا قبیلہ من ولد اسماعیل اولاد اسماعیل علیہ السلام نا واصطفى قریش من کنانا ورکڑے دی قریش کنانا قبیلہ نا واصطفى هاشم من قریش ورکڑے دی هاشم د قریش نا واصطفانی من بنی هاشم او دی په بنی هاشم کې ورکڑے هذا حديث حسن صحيح غريب وبه قال حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي قال اخبرنا وليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالوا اے فرمائی ویلی دی یاد اللہ رسولا متا وجبت لکا نبوتو کلتا لنبوت واجب شویو تاسو نبوت کلتا سلثابتو دا اللہ حبیبی زدہ آغا وغن پیغمبر دا اللہ پہلم قدرت و تقدیر کی وآدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام لا پمند روح و بدن کیو ما تا اللہ نبوت راکڑو او آدم علیہ السلام لا پزم کپروتو تش صورت و روح بکنو او دو روح تعلق لا دو بدن سرنو هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابی حریرہ لا نعرفو الا من هذا الوجه باب وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام عبد السلام بن حرب عن ليث عن ربيع بن قيس عن ربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا زبا ولد خلقهم فراوتو کی یعنی دا قبر مبارکنا اذا بعثو کلچ بدئی دا قبر نراپور تکولشی وانا خطیبهم اذا وفدو اوزب خطیب دیم خبر بکوم اذا وفدو کلچ دی لعبشی دا وفد و جماعت پا شکل کی اللہ تا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ زَبَزِيرِ وَرْكُمْ دِي مُؤْمِنَانُ تَدَى اللَّهِ دَ رَحْمَتَ وَدَ مَغْفِرَتْ اِذَا عَيْسُ کَلَكِ بَغَالِ شِفَائِنَا اُمِدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي جَنْدَدْ حَمَتْ پَدَا وَرَزَّمَا فَلَا سُكِبَئِ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي او زدیر عزتمند دا اولاد دا آدم علیہ السلام فَقُلْ رَبْ وَلَا فَخْرَا او دا خبر دا فخر دا وجن لکوب بلکی دا اللہ غنیمت چکمی فما کر غدر تا بیانون هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد بن حارث بن عمرو عن عبد الله بن الحارث رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض ذا ولد غشان جمان بزم كوشي قبر مبارك نبروز فاقسى الحله وابشول شمات يوجورا من حلل الجنه د جوړو د جنتنا ثم اقوم عن يمين العرش بیا ادرو لشمز في طرف دارشتا ليس احد من الخلائق نبيو تند مخلوقاتنا يقوم ذلك المقام چودی درگی غپ دغدیدو دردو کی بغیر ہی بغیر زمانہ ها هذا حديث حسن غريب صحيح باب نبي قرهتنا محمد بن بشار قرهتنا ابو عاصم قرهتنا سفيان وهو الثوري عليه وهو ابن ابي سليم قرهتني كعب قرهتني ابي هريره رضي الله عنه حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله لي الوسيلة سؤال كيد الله نظم على فارد وسيل مقام قال يا رسول الله وما الوسيلة وسيلة شير قال أعلى درجة دعوشة درجة فجنتك لا ينالها نباس ليدا إلا رجل واحد مغر يوسن وأرجو أن أكون أنا هو ومن ساتم شد وبزيما هذا حديث غريب وإسناد ليس بقوين وكعب ليس هو معروف ولا نعلم أحدا من في جريوتا روى عنه غير ليث بن أبي سليم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي مثلي مثال لها في النبيين فأنبياء عليهم السلام كي كمثل رجل فمثل لي وسلي بنا دارا كوري جوكو فأحسن هاري خيستي وأكمل هاري كامل ومكملكو وأجمل هاري وزنداري كو جميل وترك منها موضع لبنة فريخد دين يوزيد خصي طول بملة يارشها و دیوی خفت زیفت کی کندم پروتتے فجعل الناس شوش الخلق توفون بالبنا گردی پدی عبادی او گوری و یعجبون منه تعجب قید دین اجدا سمر خیست محل و یقولون دیوائی لو تم موضع تلت اللبنا کچری پورشی زید دیوی خفتیم نبذ دا وسمر خن کئی وانا فی النبیین موضع تلت اللبنا زپا پیغمبرانو کی زید دغ خختیو فما غطول حسن دا اغمحل داغی دارو مدارو و بهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامه كلش بيوز قیامت كنت امام النبی زبیم امام دا پیغمبران و خطیبهم خطیب بیم و صاحب شفاعتهم خاوند شفاعت زیبم غیر فخر دا خبر دا فخر دا وجن لکم بلکن اللہ نعمت دے زار پتورکم هذا حدیث حسن صحیح غریب و بهی قرآت تسن عبدو بی عمر قرآتنا سفیان و نبن جدعان عن ابی نظرتا عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم زسردار دا اولاد آدم علیہ السلام من فرض قیامت ولا فخر او دا خبر دا فخر پتور نکوم و بیدی لواء الحمد ولا فخرا فلا سزما کی بجند دا حمدی او دا فخر پتور نوام وما من نبین یومید النبیو پی غمبر پدار آدم فمن فواو قادم علیہ السلام دیو کسوب دن الاؤ اللہ تحت لوائی مگر لام دید جندی زما بی وانا اول من تنشق عنه الارض زاول دا وچانیم چیچوی بدا غی نزمکا ولا فخر او دا وفخر قطور نوام وفی الحدیث قصت او قدی حدیث کی قصہ دا او دا قصہ امام ترمذی باخر د تفسیر سورہ بنی اسرائیل کې ذکر کړو. وهذا حدیث حسن وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن زید المقری قال اخبرنا حیوث قال اخبرنا کعب بن علقمہ سمع عبد الرحمن بن جبیر انه سمع عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن قال تواريد مؤذننا بانوي فقولوا بصاتم واي مثل ما يقول ومثل داعش غوي مؤذن جسوي دغم رضاهي على الصلاحية للخلاصر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحي ثم صلوا علي عبر دردوائي فما نعذان نفس فإنه من صلى علي صلاة چاچی فما يوزن دردوائي صلى الله عليه بها عشرا اللہ فدلت دردنا نازلائي لس رحمتنا ثم صلوا الله لي الوسيلة بأغوان إذا الله نما يفار وسيلة مقام فإنها لا وسيلة مقام منزلة في الجنة دا يوم مرتبة أو زير في جنة لا تنبغي إلا لعبد عباد الله دا مناسب نيم غرد فاري وبندد بندگان دا الله نا وأرجو أن أكون أنا هو او دومی ساتم دا چیز بدائم ومن سال لی الوسیلہ چاشمان پارد ازان نفس دا مقام وسیلی دعا و خفتا نحلت علیه واجب شپد الشفاعت شفاعت ایز ما شفاعت دتا حلال گردیدو دبان حرام نوی دل واجب. هذا حديث حسن صحيح قال محمد عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي وهو مصري وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهزمي قال أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا زمعة بن صالح عن سرمة بن وهرام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس خلق ده مرغورو ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه دا انتظار کولو کال فخرجا دلنا حبیب روتو حت ادادنا منهم رانزی تو دویتا سمعهم و اولید لدوینا يتذاکرون يتذاکرون چه دیس کول یو بل سر ایس مذاکر کولا قسم یا حدیث عند اللہ حدیث دلی خبر واری فقال بعضهم بعض فکر عجبا تعجب خبر را ان اللہ اتخذ من خلقه خلیلت اللہ نیولی لی لکل مخلوقات ندوس اتخذ من ابراہیم خلیلا نیولی دی ابراہیم علیہ السلام دوست وقال آخر بلوی ماذا بے اعجب من کلام موسیٰ پیدر تیر سبرو جی حوالے والے آپ ماغا بے اعجبا من کلام موسیٰ ویسا عجیبا دے دے کلام دے موسیٰ علیہ السلام نا یعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام دوسری ولی ویدا خسڑے را عجیبا دے دے کلام دے موسیٰ علیہ السلام نا اللہ ورسر ابورا خبری کڑی کلمه تکلیما خبری کلوی غصر خبری وقال آخر بل ویلو فعیسا کلمت اللہ وروحه عیسا علیہ السلام کلمت اللہ وروح دا اللہ وقال آخر بل ویلو آدم استفعہ اللہ آدم علیہ السلام اللہ ورکرہ فخرج علیه ان الله حبیب دی تروتے و فسلم و سلام پیشولے وقال قد سمعت کلامکم بما استعصت کلام واردو وعجبکم استعصد تعجب ان ابراہیم ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ الہ اللہ دوست وہو کبالک اوزا سدے او موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ اللہ ورسل خبر کولے مناجات دے قل وہو کبالک اوزا سدے عیسا علیہ السلام روح و کلمته روح دا اللہ دا اللہ طرف روح روح من ہو او کلمہ دا اللہ فیدا پا کلمی دا کنو وہو کبالک دا سنے آدم علیہ السلام استفاہ اللہ و اللہ غرکڑو وہو کبالک دا سنے علا خبردار وانا حبیب اللہ زد اللہ دوستم ولا فخر ولا فخر فطور نوا وانا حامل لواء الحمد او زبا پرتکا انکیم جندر رحمت پرد قیامت ولا فخر ولا خبر ولا فخر پتور نکوم وانا اول شافع زاول شفاعت کنکیم واول مشفع اولیم چی شفاعت دے قبلی ریشی پرد قیامت ولا فخر ولا فخر پتور نوا وانا اول من يحرقو زاولیم چی خزون بحلق الجنہ اغا قرید جنت فیفتح اللہ لی نکلاو بکی اللہ ماتا فیدخل لیها نوردن بکی ما ومعی فقراء المومنین ماتا نو فکران مومنانی ولا فخر ولا خبر لفقر فتورنکم وانا اکرم الاولین والآخرین او جلیل اتمن دا اولین وآخرین ولا فخر ولا خبر لفقر فتورنکم هذا حدیث غریب یہ دو منٹ کے راز ہے۔